أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نواصل القراءة في كتاب الله العزيز مستمدين منه العون والمدد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونقول كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: ربي زدني علما. يقول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ما زال القرآن الكريم يصف حال المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. القرآن الكريم ليس كتاب مرحلة معينة، ولم يأتي إلى ناس محددين، ولم ينزل في زمن معين. وهذه هي المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس. كثيرون من الناس عندما يقرؤون القرآن الكريم لا يقومون بتحكيمه في الواقع الذي نعيش فيه، مع أن القرآن عندما يتحدث الآن يتحدث عن الواقع الذي نعيش فيه، ولكن أكثر الذين يقرؤون القرآن لا يفهمون ذلك. عندما نقرأ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا على الفور، عقولنا تذهب إلى قديم الزمان وليس إلى هذا اليوم، مع أن هذه الآية ليومنا هذا وللأمس وإلى يوم القيامة. سترى هؤلاء وستقابل هؤلاء وسوف تلتقي بهؤلاء كما تلتقي بالمؤمنين الطيبين الأتقياء. مشكلتنا أننا نظن أن القرآن كتاب مرحلة معينة وجاء لمرحلة معينة ويتحدث عن ناس معينين. القرآن يتحدث عن كل زمان ويتحدث عن كل مكان ويتحدث إلى يوم القيامة، ولذلك تحدث الصدمة عندك عندما تجد شيئا من هذه الأشياء يحدث اليوم، فتظن أنه كان يحدث في الماضي ولم يعد يحدث. سوف ترى كل شيء، كل شيء تحدث عنه القرآن الكريم سوف تقابله ما دمت مؤمنا، وسوف تلتقي به وسوف تسمعه وسوف تراه. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نفهمها. عندما يقول الله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، نحن نظن أن هذه نزلت في أيام النبي وتوقفت. لا، هذه نزلت في أيام النبي ووقعت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف تحدث كل يوم. تلتقي بناس يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك إلى يوم القيامة. لابد أن نفهم ذلك، أن هذه الآيات، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أنت على الفور تظن أن هذه كانت في أساطير الأولين أو كانت في غابر الأزمنة والأماكن. هذه كانت ومشت وما زالت وستظل إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة ترى ناسا يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه لم تنتهي علاقتنا بالقرآن أيها الإخوة. والهدف من هذه القراءة هو توطيد العلاقة بيننا وبين القرآن الكريم، توثيق العلاقة بيننا وبين القرآن الكريم، ربط الحياة التي نحياها بالقرآن الكريم. هذا هو الهدف، أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لنا نحن، كل شيء فيه جاء لنا نحن وللذين سبقونا وللذين يأتون من بعدنا. لا تنفصل عن القرآن. إذا قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذه لم تكن في الزمن الماضي، هذه معك اليوم. سيقابلك ناس يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون ويقولون، واقرأ في القرآن الكريم ويقولون. هذه ستقابلك، وسوف تلتقي بهم، وسوف تراهم وتجلس معهم وهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. إذا جاء عن الله وعن الرسول شيء يتعارض مع هواهم، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا وجد آية في كتاب الله تدعم شيئا عنده فرح بها ورفعها، فإذا خالفت شيئا من هواه أعرضوا عنك. إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ نعم. أم ارتابوا شكوا؟ نعم. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ نعم. كل هذا فيهم، هذا إلى يوم القيامة. هناك آيات أقرأها في كتاب الله لأنني أؤمن أن هذا الكتاب يتحدث إلي وإليك، لا يتحدث إلى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود فقط، يتحدث إلى كل مسلم ويبين حال كل منافق إلى يوم القيامة. هذا أمر قاطع. ولذلك أنا أكاد في معاملاتي مع الناس أقرأ كتاب الله فيهم وفي. تعالوا أقرأ عليكم آية من كتاب الله نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لو طبقتها هذه الأيام لوجدتها في ناس رفعوا أصواتهم بالشعارات وبالكلمات وبالأشياء، وقالوا آمنا بالله وبالرسول والإسلام والدين والإيمان حتى قلبوا لك رأسك. يقول الله عز وجل: ويقولون طاعة. هؤلاء يقولون طاعة، أطعنا الله والرسول، يجلسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون طاعة. اقرأ الآية وانظر عليها على الواقع الذي نعيشه، كأنها نزلت اليوم، كأنها نزلت فينا، وليس في هؤلاء الذين قالوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف تقابلنا غدا وبعد غد. ما دمت على قيد الحياة، ما دمت مسجلا في الأحياء، سوف يقابلك هذه الأشياء وتراها وتجلس معها. ويقولون طاعة، إذا جلسوا أمامك قالوا أطعنا، استجبنا، التزمنا. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. اختلفت الكلمات لمجرد أنهم قاموا من أمامك، والله يكتب ما يبيتون. هو جلس أمامك وقال لك أطعت، سمعت، هذا هو الحق، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. فإذا خرج من عندك، فإذا برزوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. ماذا تصنع معهم؟ قال: فأعرض عنهم. فأعرض عنهم ليه؟ لأن الله بينهم لك. الجاهل يقول: لا تعرض عن هؤلاء، لأنه جاهل لم يقرأ القرآن، جاهل لم يفهم القرآن، جاهل لم يعش مع القرآن، ظن أن القرآن من أساطير الأولين. لا، القرآن كتاب الأولين وكتاب الآخرين وكتاب الذين يعيشون وكتاب الذين سيأتون إلى يوم القيامة. اقرأ الآية فأعرض عنهم. عندما تعرض عنهم سيأتي من لا يعرف ويقول لك لا تعرض عنهم، لا تترك الناس، سيتعرضون للضلال، هم سيعرضونك للضلال. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اقرأ الآية التالية أفلا يتدبرون القرآن. لماذا لا نتدبر القرآن؟ القرآن وضع لك الحلول لأي شيء، وضع لك الحلول لكل شيء، وبين لك أن منهم من سيأتي ويقول أطعنا الله وأطعنا الرسول، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا جاء حكم يخالف هواه، إذا فريق منهم معرضون. ويقول الله في سورة النساء رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولك، فأعرض عنهم. هؤلاء الناس الذين بينهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي عفى الله عنك لما أزنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تبين يأتي الحساب. الله تعالى قال للنبي عفى الله عنك لما أزنت لهم حتى يتبين، يعني هذا العفو إلى أن تتبين. طيب تبين، تبدأ المساءلة، تبدأ المساءلة. طالما لم يتبين لك فخذ الناس على ظواهرها. طيب الله بين لك فيهم، الله بين لك ماذا تصنع، تصنع ما أمرك به. إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. تعرض فورا عن هؤلاء لأن الله بينهم لك، ولا تعرفنهم في لحن القول، الشعارات لحن القول، شوف مش في القول، لحن القول. ما هو لحن القول؟ هو تجميل الكلام باللحن، ترى كلامه جميلا منمقا ملحنا مرتبا منسقا، تعرفه. أما إذا الله تعالى لا يعاملنا سبحانه وتعالى بالكلام ولكن بالعمل، القول الذي يصدقه العمل. فالله تعالى يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذه فينا، نزلت فينا، في وفيك. لا تظن، لا أول ما أتحدث لا تصرف فهمك إلى أي زمن آخر، لأن هذا الكتاب جاء لنا. إذن سيكون منا من إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، أول ما يلتقي بالمؤمنين أنا مؤمن. إذن هذا قائم، لا تصدق كل إنسان إلا بالعمل، وليس العمل فقط، استمرار العمل، دوام العمل، لأنه ممكن أن يعمل 10 سنوات 20 سنة 50 سنة وهو كاذب ولا يظهر لك، وفي النهاية تظهر الحقيقة. هنا يقول الله وإذا لقوا الذين آمنوا، وإذا لقوا دي ليست في القوم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هي فيهم وفي الذين جاءوا من بعدهم وفينا إلى يوم القيامة، في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. لا تتعب نفسك، أرح نفسك، الله يستهزئ بهم. وليس هذا فقط، لو استهزأ بهم مع أنها قاصمة، ولكن قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يزده في الضلالة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأنه هو الذي هيأ قلبه لهذا المرض. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين يفعلون ذلك، الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تصور أنه ذهب ليشتري الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. كيف سيصبرون على النار؟ كيف سيتحملون النار؟ اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فهناك ناس يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، وهناك ناس يشترون الخبيث بالطيب، يدفعون الطيب يتركون الطيب. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما زلنا في المنافقين. الله تعالى ذكر 4 آيات فقط في المؤمنين، ذكر 2 آيات فقط في الكفار، وباقي الربع للمنافقين، لأن النفاق أخطر من الكفر. المنافق أخطر من الكافر. الكافر عدو ظاهر لك، المنافق عدو يكمن في جنبك، من الممكن أن يطعن خاصرتك في أي وقت وأنت لا تشعر، وأنت مطمئن له لأنك لا تعرفه، لم تكشفه. فالعدو الخفي أصعب وأسوأ من العدو الظاهر. الظاهر أنت تجعل له حسابات وتقيم له أوزان، ولكن هذا الخفي الذي لا تعرفه ماذا ستصنع به. الله تعالى يقول مثلهم، مثل هؤلاء المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا، مثل هذا الذي جلس في الصحراء وهناك ظلمات فاستوقد نارا فرح بها، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المنافق تأتي عليه ساعات يشعر أنه ذكي وأنه يفهم وأنه كذا وأنه كذا، ساعات كثيرة، ولكن فجأة ذهب الله بنورهم. ضرب الله تعالى به هذا المثل كالذي استوقد نارا، وهذا يسمى بالمثل الناري، لأن الله ضرب له مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، مثل ناري ومثل مائي. فهذا كأنه استوقد نارا، هذه النار ليست دائمة. وقال الله تعالى استوقد نارا ولم يقل استوقد نورا، نارا. فلما أضاءت ما حوله، فجأة النار علت، أضاءت ما حوله، انتهت النار، انطفأت، لأنها لابد أن تنطفئ، لأنها قامت على النفاق. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي، صم بكم عمي لماذا؟ لأن الله قال لك في البداية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لماذا تحولوا إلى صم بكم عمي؟ لأن الله ختم عليه. ومن ختم الله تعالى على بصره فلا ترجو له نورا. ومن ستره الله سبحانه وتعالى فلن يكشف، ومن فضحه الله تعالى فلن يستر، وليس لشيء أنت ساتره كشف. قضاء الله وقدر الله. صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الحق، لأن الذي يرجع إلى الحق، لماذا قال الله تعالى فهم لا يرجعون؟ وقالوا الإجابة في سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، صم بكم عمي فكيف يرجعون؟ الذي يرجع لابد أن يكون مبصرا ببركة الله له، والذي يرجع لابد أن يكون سامعا. عندما تنادي على إنسان لا يسمع كيف يعود إليك؟ عندما تشير إلى إنسان لا يبصر كيف يأتي إليك؟ عندما فالأمر يحتاج إلى دعم من الله سبحانه وتعالى لكي لا يرجع، والله ختم عليه بما يستحق، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال الله تعالى صم بكم عمي، فهم لا يرجعوا طالما هو صم وبكم وعمي كيف يرجع؟ هذا هو المثل الناري. المثل المائي أو كصيب من السماء، الصيب هو المطر، أو كصيب من السماء. هذا المطر ليس مطرا خالصا، فيه ظلمات ورعد وبرق. الظلمات لا يرى فيها الإنسان شيئا، الرعد هو الذي يصم الآذان، البرق هو الذي يخطف البصر. إذن ما زلنا فيه صم بكم عمي، أو كصيب من السماء مطر، فيه ظلمات ورعد وبرق. وهناك أشياء ربما لم تحدث في بلادنا إلا نادرا، عندما تأتي السماء بما فيها من هذا الرعد والبرق تتحطم مدن وتزال من على وجه الأرض، فيه ظلمات ورعد وبرق. نحن عندما نستمع إلى هنا إلى بعض الرعد تكاد ترى أن الأرض تهتز من تحت قدميك، مع أنه رعد قليل، رعد يسير وليس صعبا. هذا الصوت الذي نسمعه مع المطر أو قبل المطر أو بعد المطر، وهذا البرق الذي نراه مصحوبا بالمطر أو قبل المطر أو بعده، الذي تراه قد أضاء السماء كلها، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هل إذا وضعت إصبعيك في أذنيك لكي لا تسمع الرعد هذا نجاة لك؟ ليست هناك من نجاة. فسر الله تعالى وبين أن الضال المنافق الذي يريد أن ينجو من عذاب الله مثل هذا الذي نزل عليه رعد وبرق من السماء لحرقه، فوضع إصبعيه في أذنيه، وهل هذا يغني شيئا؟ وهل هذا يغني شيئا؟ مثلما يأتي عليك أسد من أجل أن يفترسك فتقوم بوضع يديك على عينيك لكي لا تراه، وهل عدم رؤيتك سينجيك منه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الإجابة والله محيط بالكافرين. أين تذهب؟ أين تذهب؟ يكاد البرق يقترب، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، حتى وإن وضعوا أصابعهم في آذانهم، وحتى لو استغشوا ثيابهم. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. لو شاء أن يذهب بهم لذهب، بأبصارهم لذهب، بأسماعهم لذهب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أحاط بهم، وإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. انتهت الآيات الخاصة بالمنافقين. يأتي النداء، النداء الأول في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف، يا أيها الناس، أول نداء في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. ولكي تعرف من هو ربك الذي خلقكم، ولم يخلقك أنت فقط، لا والذين من قبلكم، يعني الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ما هي النتيجة لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ لعلكم تتقون. إذا عبدت الله وصلت إلى التقوى. وأول أمر في القرآن الكريم هذا الأمر هو لتحديد الهدف من وجودك. لماذا خلقك الله يا أيها الناس؟ لماذا خلقكم الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا ربكم يا أيها الناس، اعبدوا ربكم. السبب من نزول القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهؤلاء الناس هم كما أقول أنا وأنت وجميع من خلق الله سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم. والله تعالى عندما يأمرك بعبادته هو ليس غريبا عنك. الله تعالى ليس غريبا عنك. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، الهدف لعلكم تتقون. التقوى هي الخوف من الله، التقوى هي مراقبة الله، التقوى هي العمل بما أنزل الله، التقوى هي هذه الحياة التي يعيش فيها المؤمن طيبا مسلما صالحا متوجها إلى الله رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الله سبحانه وتعالى الذي أمرك بطاعته يستحق العباد. كل إنسان يصنع إليك معروفا أنت تقول في رقبتي جميل له. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني إذا واحد أنعم علي بنعمة ملك هذه الثلاث، يدي ولساني والضمير المحجبة، لأنه أنعم علي. لو أن إنسانا دلك على الطريق أنت تشكره، لو أن إنسانا أخذ بيدك لما عثرت أنت تشكره. فالله سبحانه وتعالى يبين لك لماذا تعبده، لماذا تعبده؟ لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هو ليس غريبا عنك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله سبحانه وتعالى يبين لماذا هذا الرزق. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كما يقول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم، كل هذا لكم. وسخر لكم، الذي سخر لكم، كلمة لكم الله تعالى أعطاها لك من أجل عبادته، فهو صاحب النعم عليك. الذي جعل لكم، لكي لا تنساه، لأن ممكن واحد يسأل لماذا أعبد الله سبحانه وتعالى، الإجابة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ودائما عندما نأتي على الآيات التي يعدد الله تعالى فيها النعم سترى أنه بعدها يحذرنا من الشرك. الله تعالى يرزق وأنت تقول مدد يا سيد. الله تعالى يعطي وأنت تقول البركة من السيد البدوي أو من الحسين أو من الرفاعي أو من أي شيء آخر أو من أي اسم آخر أو من السيدة نفيسة أو السيدة سكينة أو المرسي أبي العباس أو هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أمرك ألا تتخذ من دونه أندادا. عندما تقرأ الذي جعل لكم الأرض فراشا، هل شاركه أحد؟ والسماء بناء، هل شاركه أحد؟ سؤال. هل سمعت إنسانا عاقلا أو إنسانا يتمتع بنصف العقل، أو سمعت إنسانا أصابه الجنون من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى هذه الساعة يزعم أنه خلق السماوات والأرض؟ الله تعالى يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هل سمعت حتى مجنونا يزعم أنه خلق السماوات والأرض؟ لم نسمع، لم نسمع. وهذا لأن إذا كان الله تعالى قال ذلك، فلو كان هناك خالق آخر هو الذي خلقهما لدافع عن نفسه. الواحد منا عندما يكتب كتابا وينسب إلى غيره لا ينام، الواحد منا حتى إذا كتب بيت شعر ونسب إلى غيره يتألم. فكيف بالسماوات والأرض؟ إذا كان هناك من خالق آخر للسماوات والأرض، لماذا لا يطالب بحقه ويتحرك ويتكلم؟ أم هو أبكم؟ أم هو عاجز؟ وهل العاجز يخلق السماوات والأرض؟ فالله تعالى يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا في ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا في ماذا؟ في أي شيء؟ هل في جانب وإياك نستعين فقط؟ في جانب السيد البدوي والرفاعي والجيلاني وهؤلاء الناس فقط؟ والتوكل عليهم والاحتماء بهم واللجوء إليهم والطواف بقبورهم وأن تسألهم المدد والعون؟ لا. فلا تجعلوا لله أندادا في إياك نعبد، ولا تجعلوا لله أندادا في إياك نستعين. أندادا، الله تعالى أنزل تشريعا فلا تجعل له ندا. لذلك يقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأي حرف هو شرك، أي حرف في هذا الدين تقول اجتهد فيه أبو حنيف، الشافعي، مالك، تيمية، أي حد، أي واحد على وجه الأرض مخلوق، هذا اسمه شرك بالله سبحانه وتعالى. ويتساوى الجميع، يتساوى الجميع أمام الله سبحانه وتعالى. فلا حرف ولا عبادة ولا حكم يصدر إلا عن الله وعن الذي اختاره الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو النبي الذي جاء لهذه الأمة. ولذلك أيها الإخوة، النصارى أفضل من أتباع المذاهب، واليهود أفضل من أتباع المذاهب، لأن اليهودي يتبع نبيا والنصراني يتبع نبيا. هذا يتبع من؟ الذي اتبع الشافعي واتبع مالكا واتبع أبا حنيفة واتبع أبا فلان، هذا ألعن لأنه لم يتبع نبيا. الأول اختلط عليه الأمر، قارن موسى صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهنا مقارن، مع أنه كفر لأنه يجب أن يؤمن بمحمد، ولكنه اختلط عليه الأمر، نبي ونبي، ما الفرق بين موسى ومحمد؟ لا يوجد أي فرق، ولكنه الله تعالى أعمى ولم يعرف أن الذي يؤمن بمحمد لابد أن يؤمن بموسى، وأن الذي يؤمن بموسى لابد أن يؤمن بمحمد، لكنه اتبع نبيا بطريق الخطأ، والآخر اتبع نبيا بطريق الخطأ. هذا اتبع من؟ اتبع مجهولا لا يقارن بأحد. فهنا يقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. كل فرقة، كل طائفة عندما تقرأ هذه الآية تفسرها حسب هواها، حسب ما تفهم هي، حسب ما تريد هي أن تفهم. لا، الأمر مطلق. يقولون مثلا السلف لا تتبعوا أئمة التصوف. طب وأئمة السلف؟ لا تتبعوا أئمة التصوف، مشايخ الطرق الصوفية، مش آمنا بالله واليوم الآخر وأئمتكم. لا، يقولون لا، أئمتنا بخلاف هؤلاء، آلهتنا خير من آلهتهم، كلها أصنام وكلها آلهة وكلها أسماء ما نزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. السلف يقول لا تسمي نفسك متصوفا. آمنا بالله العظيم، صدقت، طب هل أسمي نفسي سلفيا؟ ما الفرق بين الاثنين؟ هذه ما نزل الله بها من سلطان، وهذه ما نزل الله بها من سلطان، وهذه من تأليف الشيطان، وهذه من تأليف إبليس، فكلاهما خرج من عباءة إبليس. والله تعالى لما سمانا سمانا مسلمين، فلا تجعلوا لله أندادا. المصيبة أن كل فرقة وجماعة تقول هذه الآية ليست فينا، لأنها في فلان. كل حرف فيك، كل كلمة فيك، كل توجيه لك، فلا بد أن تسمعه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الله تعالى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وإن كنتم في ريب، في شك مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. ولم يحدد الله تعالى لهم طول السورة ولا عدد كلمات السورة، بسورة من مثله، حتى لو جاءوا بسورة تعادل في الطول إنا أعطيناك الكوثر. والله تعالى هنا لا يتحدى بل يعجز. الله تعالى يخاطب ناسا من أهل الشعر ومن أهل البيان ومن أهل القول ومن أهل الخطابة ومن أهل البلاغة. الله تعالى لا يخاطب ناسا جاهلين باللغة وقواعدها وعلومها، وكانوا إذا كتبوا الشعر كتبوه دون تحضير ودون إعداد، فهم ناس عندهم الكفاءة على أن يردوا، لأنهم لو كانوا عجزة ما قال الله لهم ذلك. قال فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كلام واضح. هذا العبد الذي نزل عليه القرآن أمي، لا يقرأ ولا يكتب، فإن كنتم في شك منه فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. الله لا يتحدى فردا ولا يخاطب فردا، لا، فأتوا وادعوا شهداءكم، اجمعوا جمعكم، اجمعوا كل من عندكم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا الأولى هذه الحقيقة، ولن تفعلوا هذه فيها تحفيز له، فيها تحدي شديد، كما أقول لك اذهب افعل كذا ولن تفعل، لن تفعل هذه تدفعك لكي تفعل، لأنك دخلت في مواجهة، ممكن أن أقول لك افعل كذا ولا تفعل، ولكن إذا قلت لك افعل كذا وأنت لا تستطيع أن تفعل ولن تفعل، ولو جمعت أهلك وعائلتك وأقاربك وأهل بلدك، هنا ستقول لا سأفعل. هذا تحفيز، وتخيل أنك تحفز الذي أمامك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فستكون النتيجة إن أصررتم على الكفر الذي أنتم فيه ولم تؤمنوا بهذا الكتاب الذي نزل على عبدنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. وهذه النار وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، والذين فيها هم الناس. إذن لا تنطفئ. حتى قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم، نضجت استوت، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كلما نضجت استوت، الله تعالى يبين يقول بدلناهم جلودا غيرها. إذن هي لا تنطفئ لأن وقودها الناس، ولكن كلما نضجت عادت، كلما نضجت عادت. إذن يستمر هذا الوقود إلى ما حدده الله سبحانه وتعالى، وهو خالدين فيها أبدا. أما أن يأتي ابن تيمية ويقول النار ستفنى، فهذا دليل على التخلف العقلي. الله تعالى عندما بين قال خالدين فيها أبدا، وعندما بين الجنة قال خالدين فيها أبدا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا. دائما الله سبحانه وتعالى يبين في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أخذها من القرآن الكريم، أنه شاهدا ومبشرا ونذيرا، يبشر وينذر، يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار. فبعد أن أنذرهم بالنار قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، الإيمان قول وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قول وعمل. وبشر الذين آمنوا ولم يسكت، لأن الجماعة السلف يقولون، وهم المرجئة وعامة المرجئة من السلف، من السلفيين، يقولون إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد آمن وسيدخل الجنة. ترك الصلاة مسلم، ترك الزكاة مسلم، ترك الحج مسلم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان قول وعمل، قول وعمل. قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العمل ما أمر الله تعالى به ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعت، ما استطعت. كل ما أمرك الله تعالى به وكان في استطاعتك، والذي ليس في استطاعتك وأنت مسلم صادق لم تتحايل على الله لن يحاسبك الله تعالى عليه. ما استطعت. الإيمان قول وعمل لا ينفصلان. قل هذا هو ديننا الذي عاش عليه ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن لهم وليس لغيرهم، أن لهم يعني وليس لغيره، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار. هناك قصور الآن تبنى، هناك فنادق تبنى وتشيد، ويحاولون أن تكون أعمدتها في البحر أو في النيل أو هنا أو هناك، ولكن هناك تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنك تسمع أن فيها من الطيبات ومن الخيرات ومن الأنهار ومن القصور ومن الحور العين الزوجات ومن كل هذا الله تعالى يحكيه لك لكي تفهم وعلى مستوى فهمك، ولكنه وأتوا به متشابهة. هناك فيها فاكهة، وعندما تراها ستراها كفاكهة الدنيا، ولكن متشابهة ليست هي. أنت عندما تتخيل الحور العين في الجنة تتخيل امرأة جميلة من نساء الدنيا ستكون مثل هؤلاء، لا، هذا أمر آخر. فيها خيرات حسان، فيها خيرات حسان. إنا أنشأناهن إنشاء، شوف إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لمن؟ لأصحاب اليمين. ليس الأمر هكذا. فالله تعالى يقرب لنا ما في الجنة كما يقرب لنا ما في النار، لأن مستوى عقلك، مستوى التكوين العقلي لنا جميعا كبشر لا يستوعب ذلك، لا يستطيع أن يستوعب هذا الأمر. فالله تعالى يقول وأتوا به متشابها. القصور، أنت تقول تجري من تحتها الأنهار، أنت تتخيل قصر في المحيط أو في نهر جميل كبير لا، هذا المثال، ولكن الواقع يختلف عن ذلك شكلا وموضوعا لا يخطر على بال بشر للمؤمن الصالح الطيب. فليذهب إلى هذا بغير ثمن. الذي يريد أن يتزوج أي امرأة الآن لابد أن يدفع من عمره كذا سنة، وأن يأتي لها بمهر كذا وشبكة كذا وجهاز كذا. ليس هناك شيء بلا شيء، فكيف بالجنة؟ كيف بالجنة وبالقصور التي في الجنة تريد أن تحصل عليها من غير زكاة ومن غير صلاة ومن غير أمر بمعروف ومن غير نهي عن منكر ومن غير أي عمل؟ إذن لماذا كان يتدافع المسلمون الأوائل في موقعة أحد وموقعة بدر وموقعة تبوك وموقعة الخندق؟ ولماذا كان الواحد يذهب ولا يرجع؟ ولماذا صاروا على أقدامهم إلى غزوة مؤتة؟ منهم من رجع ومنهم من قتل وما زال مدفونا حتى هذه الساعة هناك. لماذا هذا الثمن؟ الثمن ده، هذا هو الثمن. أما النوم واللعب لا يصلح، لا ينفع. من يشتري جنة ذو العرش بانيها الذي بناها الله سبحانه وتعالى؟ فلازم تشتري. ولذلك هناك بينك وبين الله بيع وشراء، بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صبرك على محاربة الهوى، هوى نفسك. كل واحد فينا في عقله هوى، أغراض، أهداف، كيف تتغلب عليها؟ كيف تتغلب على العلاقة بينك وبين ابنك، بينك وبين زوجتك؟ أنت ستبتلى، ممكن مسلم يبتلى في زوجة تتنمص، يبتلى في ابن مفسود، يبتلى في كذا. ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ هل ستفعل كما فعل الأولون أم كما فعل المجرمون؟ ابتلاءات سوف تقابلك في الحياة، لأن ثمن الجنة لابد أن تمر بكل هذه المراحل، لابد أن تمر بها وتصمد وتصبر وتتخطى هذه العقبات. ثمن للجنة، الجنة غالية، غالية جدا. ولذلك قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. تزود، تأهب للذي لابد منه. الناس الذين يصلون بالليل والناس نياء، الناس الذين ينفقون من أموالهم والناس يبخلون، الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتحملون الأذى، الناس الذين يبلغون رسالات الله، كل هذا لماذا يصنعون ذلك؟ ثمنا لا أقول للجنة، ولكن هو ثمن الله تعالى تفضل علينا ورحمنا وقبله ثمنا للجنة، وهو ليس ثمنا للجنة ولكن رأى بفضل الله وبرحمته. لكن هل هذا هو ثمن الجنة؟ يعني تصلي لك ركعتين بالليل، هذا هو ثمن جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيهن خيرات حسان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، حور مقصورات في الخيام، كل هذا. وبعدين الأعلى من ذلك والأرفع من ذلك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أعلى من ذلك كله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، أما آمنوا ولم يعملوا فده النفاق. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن. في أعلى من كده؟ نعم، ورضوان من الله أكبر. لذلك يقول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم، آمنوا وعملوا، أوعى تنسى كلمة وعملوا، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذا هو التفاح الذي كان في الدنيا، هذا هو الرمان الذي كان في الدنيا، هذا هو العسل المصفى الذي كان في الدنيا، لا، متشابها، هذا يشبهه. لأن الإنسان بطبيعته لا يحب أن يأكل شيئا لا يعرفه، يعافه. لذلك لما وضع الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، قالوا أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. عندما يأتيك طعام أنت لم تتعود عليه تسأل حتى ما هذا؟ ففي الجنة ليس فيها ما هذا، يأتيك متشابها، تأكل فتنسى ما أكلت، تشرب فتنسى ما شرب، تتزوج فتنسى الدنيا وما فيها. وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، آية جمعت فأوعى، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة، مطهرة يعني هناك من طهرها وهو الله سبحانه وتعالى، طاهرة، وهم فيها خالدون. هذا النعيم لو أنت درست ما هو الجزاء، الجنة، ماذا فيها؟ وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، مدة النعيم، وهم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.